شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقاء المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أعظم الآيات في القرآن، والقرآن كله عظيم، وهي شعار يجب أن نحفظه، يجب أن ننقشه في قلوبنا، يجب أن يكون نصب أعيننا، قول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم، أعلم ربكم. الله سبحانه وتعالى لا يبتدئ الخلق بالعذاب، لا يبتدئ الخلق بالحرمان، بل يبتدئ خلقه بالعطاء والرخاء والصفاء والنقاء والأمطار والأشجار، يبتدئ خلقه بالإعانة والأمن والتوفيق والسداد. فإذا غير الخلق غير الله سبحانه وتعالى عليهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. أو تظنون أن الله سبحانه وتعالى يتشفى من خلقه بتعذيبهم كما يحصل لهؤلاء البشر؟ لا، هذا رب خالق رحيم، هذا رب كريم جواد، يختلف عن الخلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن إذا غير الخلق، طغى الخلق، هنا يعاقبهم الله سبحانه وتعالى، علهم أن يعودوا إلى رشدهم، علهم أن يفروا إلى ربهم، علهم أن يستغفروه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد من خلقه أمام هذه النعم التترى؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يريد من خلقه أن يشكروه، وحتى هذا الشكر لصالحهم هم. فإذا شكر العبد ربه سبحانه وتعالى أبقى الله له النعمة وبارك له فيها وزاده منها. وربنا سبحانه وتعالى يحكي عن أقوام سابقين فيقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أعطاها الله كل الخيرات لكنهم كفروا بالله، لما كفروا بالله عاقبهم الله سبحانه وتعالى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. متى أرسل عليهم سيل العرم؟ متى عذبهم الله سبحانه وتعالى؟ متى شتتهم الله؟ متى باعد الله عز وجل بين أسفارهم؟ حينما أعرضوا. الآن لا يليق بالإنسان مع الإنسان الذي ينعم عليها، الذي يساعده، يشفع له، يشاركه، يعطيه، أن يكفر نعمته. فما بالكم بالذي أعطانا كل النعم، أعطانا كل الخيرات، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لكن هذه طبيعة بني البشر، الشاكرون من عباد الله قليل من لدن آدم إلى قيام الساعة، فلنكن من هؤلاء القليل يا أيها الإخوة والأخوات، ولنشكر الله سبحانه وتعالى على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى الشركات وعلى مستوى الدول. فإذا شكرنا الله فشكر الله يبقي لنا هذه النعم ويبقي لنا هذه الخيرات. حالنا الآن في هذا الزمن ليس كحالنا قبل 20 سنة أو 30 سنة، فينا من التفرق، فينا من الخوف، فينا من قلة الأمن، فينا من عدم الاستقرار الشيء العظيم. ما هو الحل؟ هو الفرار إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإذا رجعنا إلى الله أرجع الله سبحانه وتعالى لنا من النعم والخيرات ما لا يخطر لنا على بال. المهم أن يصحح الإنسان علاقته مع ربه سبحانه وتعالى وليبشر منه بالخير العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها،